50 languages. 98. 98. أدوات الربط المزدوجة. دوبل كونجونكشنر. كانت الرحلة جميلة ولكنها مضنية. رايسا var fin. Men for slitsom. وصل القطار في موعده ولكنه كان مليئا. Toget var presist, men for fullt. كان الفندق مريحا ولكنه غاليا. Hotellet var koselig, men for dyrt. سيستقل إما الحافلة أو القطار. Han tek anten bussen eller toget. سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد. Han kjem anten i kveld eller i morgen tidlig. سيسكن إما عندنا أو في فندق. Han bor anten hjå oss eller på hotellet. إنه يتكلم الإسبانية كما الإنجليزية. هو pratar både spansk och engelsk. عاشت في مدريد كما في لندن. هو har bodd både i Madrid och London. إنها تعرف إسبانيا كما تعرف إنجلترا. Hun kjenner både Spania og England. إنه ليس غبيا فقط بل وكسولا. Han ikke bare dum, men lat og. هي ليست جميلة فقط بل وذكية. Hun ikke bare fin, men intelligent og. لا تتكلم الألمانية فقط وإنما الفرنسية أيضا. Hun prata ikke bare tysk, men fransk og. إني لا أعزف البيانو ولا القيثار. Jeg spiller korke piano eller gitar. لا أرقص الفالسا ولا السامبا. Jeg danser korke vals eller samba. لا أحب الأوبرا ولا رقصة البالي. Jeg liker korke opera eller ballett. كلما أسرعت في العمل كلما انتهيت مبكرا. De snøggere du jobber, de før du ferdig. كلما أبكرت في القدوم كلما أبكرت في الذهاب. دي تيدليغاره دو كيم دي تيدليغاره كان دو جو. كلما تقدم الإنسان بالعمر كلما أصبح أكثر رضا. دي ألدره دو بلير دي مير بكفم بلير دو. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.